بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيبدو أن أكثر الأخوة قد حبسهم المطر ولم يستطيعوا حضور الدرس، ولكن تقديرا لجهد وخطوات الأخوة الذين حضروا، لا نريد يعني أن نتركهم يرجعون من دون أن يأخذوا شيئا من هذا الكتاب، فبإذن الله تعالى سندرس بعض المسائل بما يسمح به الوقت. كنا قد وقفنا عند العام الوارد على سبب خاص في الدرس الماضي، وقفنا عند هذه المسألة، وهذه المسألة من المسائل كذا يا شيخ، هذه المسألة من المسائل المهمة في أصول الفقه، وربما يعني لم تأخذ حقها من التحرير والإيضاح. أطال كثير من الأصوليين في تحرير محل النزاع في هذه المسألة، فأخذوا يتكلمون عن كل ما فيه جواب لسؤال ويدخلونه في محل الخلاف، وأصل المسألة لا يحتمل هذا، لأن أصل المسألة مقصور على حديث أو آية جاءت بلفظ عام، مع أنها عرفنا من تتبع أسباب النزول بالنسبة للآيات أو أسباب ورود الأحاديث، عرفنا أن هذه الآية أو هذا الحديث إنما جاء جوابا لسؤال أو بيانا لحكم واقعة وقعت. مع كونه من حيث اللفظ عاما، إلا أنه جاء لبيان حكم خاص بسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جوابا لواقعة وقعت. فنقول الجواب على السؤال أو حينما يكون عاما، الجواب على السؤال حينما يرد عاما في نص من قرآن أو سنة، إما أن يكون هذا العموم لا بد منه في الجواب ولا يستقل الجواب ولا يفهم الجواب بدونه، وإما أن يكون جاء زيادة بعد الجواب، يعني جاء الجواب على السؤال ثم جاءت هذه الزيادة بلفظ عام. فإذا كان العموم جاء في النص سواء كان قرآن أو سنة زائدا على القدر الذي لا بد منه في الجواب، بحيث أن الجواب يفهم بدونه، فهذا مثل العموم الذي ورد ابتداء، مثل العموم الذي ورد ابتداء يحمل على ظاهره من العموم إلا أن يدل على تخصيصه دليل. وهذا مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الوضوء بماء البحر، قال فيه: الحل ميتته. فكلمة الحل ميتته هذا جاءت في الجواب، لكن لم يكن مسؤولا عنها، إنما كان السؤال عن طهورية ماء البحر، فقالوا: أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ فكان جوابه هو: الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأما القسم الأول وهو قوله الطهور ماؤه، فهذا واقع في الجواب، في جواب السؤال. وأما قوله الحل ميتته فهذه إضافة وزيادة، لم يسألوا عنها ولكنها جاءت بسبب سؤالهم، فهذا ليس داخلا، إنما الداخل هو العموم الذي جاء جوابا لسؤال من شخص أو جوابا لواقعة وقعت. هل مثل هذا العموم يقصر على محل سببه أو يعمم؟ هذا حكوا فيه خلافا عن العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه يعمم ولا يعتبر ورود العام على سبب خاص تخصيصا له، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء والأصوليين. والقول الثاني أنه ينظر إلى سببه فيخصص بسببه، بمعنى أنه لا يتعدى سببه إلا بدليل. فقولهم يخصص بسببه ليس معناه أنه لا يجوز لنا أن ندخل غير صورة السبب، بل يجوز إدخالها بدليل آخر كالقياس مثلا. هذه هي يعني صورة المسألة، وسنقرأ كلام المصنف فيها ليوضح دليل كل قول من هذين القولين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الثانية الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية. نسب هذا القول الثاني نسبه للمالكية، يعني كأنه يرى أن المالكية كلهم يقولون أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فعلماء المالكية يعني يحكونه قولا عندهم لكنه ليس قول جميع علماء المالكية، بل هو منسوب أيضا للإمام الشافعي، وفي فروعه ما يدل عليه كما سنعرف، ومنسوب أيضا لبعض أئمة الشافعية غير الشافعي كابن سريج، منسوب كذلك لأبي الفرج وهو من كبار فقهاء المالكية، كذلك نسب لبعض الحنفية، مع أنه قد يكون في نسبته للحنفية بعدا، لأن الحنفية ممن يهتم بظاهر اللفظ وممن يرى أن العام قطعي في دلالته إلا أن يرد عليه مخصص. نعم. لنا الحجة في لفظ الشارع لا سبب، وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة كالظهار في أوس بن الصامت واللعان في شأن هلال بن أمية. قالوا لولا إذن لنا، يعني لنا على قول الجمهور، دليلنا دليل الجمهور أن العبرة بلفظ الشارع لا بالواقعة أو الحدث الذي وقع، فما دام لفظ الشارع عاما فيجب أن نحمله على عمومه، نحمله على عمومه ولا نقيده بحالة. ففي الصورة التي وردت مثلا في الحديث الذي ذكرناه لكم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا من الماء إلا القليل الذي نحتاجه في شربنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني يكون الماء الحلو الذي معنا قليل، نريد أن نوفره لشرابنا وطعامنا، هل نتوضأ بماء البحر؟ فقال عن البحر: قال: هو الطهور، ماؤه طهور. فمثل هذا العموم أن ماء البحر طهور بالنسبة لكم وبالنسبة لغيركم، لو قصرنا الحكم على سببه لقلنا إن هذا في حق الذين يركبون البحر، هم الذين يجوز لهم أن يتوضأوا منه، وليس لهم كلهم أيضا، وإنما للذين يركبون البحر وليس معهم ماء عذب كثير يكفي وضوئهم وطعامهم. لكن العلماء عمموا الحكم واتفقوا وأجمعوا على أن ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والاغتسال منه ولا يعني كراهة في ذلك. نعم، هذا الدليل هم الأول. إذن العبارة، الدليل الأول أن لفظ الحجة هي في لفظ الشارع، ولفظ الشارع عام. والدليل الثاني أن أكثر نصوص الشرع وردت على أسباب خاصة، فلو قصرناها على أسبابها لبقي كثير من الأحكام ومن الأوضاع لا حكم لها إلا بطريق القياس عليها. والقياس قد يجادل فيه من يجادل ويقول مثلا ليس بصحيح، أو يقول هو ظني، أو يقول يعني غير ذلك. فهذا الدليل الثاني. وأيضا الإجماع، الحقيقة يعني الإجماع في عهد الصحابة والتابعين أنهم كانوا يستدلون بالآيات والأحاديث التي وردت في أسباب خاصة مع كونها عامة من حيث لفظها، يستدلون بها من غير نكير. وقد ضرب المصنف أمثلة لهذه الآيات والأحاديث، فاحتجوا مثلا في الظهار بالآية التي أو الآيات التي نزلت فيه مع كونها نازلة في أشخاص أو في يعني أفراد معروفين، واحتج بالظهار، احتجوا بآيات الظهار، اللعان أيضا على عمومها، وآية السرقة أيضا. وكل هذه الآيات يعني تذكر لنا الأحاديث أنها وردت في أسباب خاصة، لكنها جاءت بحكم عام وبتشريع عام. نعم. قالوا لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص، ولما نقله الراوي لعدم فائدته، ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه، ولأنه جواب سؤال فتجب مطابقته له. هذه أربعة أدلة ذكروها على القول بأن العام الوارد على سبب يقصر على سببه. ذكروا أربعة أدلة، فالمصنف أنصفهم، ذكر كل أدلة حتى يرد عليها واحدا واحدا. فقالوا يعني من استدلالاتهم، قد لا آتي بها على الترتيب، يعني ممكن ترتبها لنا. لولا اختصاص الحكم بالسبب لجاز إخراجه بالتخصيص. أي نعم، يقولون لو أن الحكم ليس مختصا بهذا السبب لجاز أن يخرج بالتخصيص. هذا استدلال بقاعدة متفق عليها. خلاصة القاعدة أن صورة السبب لا يجوز إخراجها عن حكم العام الوارد على هذا السبب، أو بعبارة أخرى يعبرون عنها صورة السبب قطعية الدخول في العام. يقولون صورة السبب قطعية الدخول في العام، فإذا ورد نص عام لسبب خاص فالواقعة أو الصورة التي نزل الحكم بيانا لها داخل قطعا، وما دامت داخل قطعا لا يمكن أن يأتي دليل لإخراجها أو يخصص بالتخصيص. إنما لو فرض أنها أخرجت تخرج بطريق النسخ، لأن الحكم دل عليها قطعا، والحكم المدلول عليه بطريق القطع لا يخصص، وإنما لو وجد ما ينافيه سميناه ناسخا ولم نسمه مخصصا، واشترطنا فيه ما يشترط في الناسخ، لأن لنا في الناسخ شروطا يعني أعلى وأقوى من الشروط التي تشترط في المخصص. فالمخصص يمكن يخصص بالعقل، بالقياس، بخبر الآحاد، لكن النسخ لا يكون إلا بما هو في قوة الناسخ، إن كان الناس بقوة المنسوخ، فلا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. ف فهذا يقولون دليل، ما دام أنكم تتفقون معنا على أن صورة السبب قطعية الدخول وأنها لا يجوز خروجها، إذن الحكم ورد لأجله. هذا طبعا استدلال ضعيف كما سيناقشه المصنف فيما بعد. نعم. ولا ما نقله الراوي لعدم فائدته. الدليل الثاني أن الراوي أو أن الرواة درجوا على نقل أسباب النزول، فلو كانت أسباب النزول لا تكون هي المقصودة وحدها بالأحكام لما كانت هناك فائدة لنقلها. لماذا ينقلون لنا أسباب النزول ويتعبون أنفسهم في حفظها ونقلها مع أن حكمها مثل حكم غيرها؟ هذا أيضا دليل ثاني لهم. ولما أخر بيان الحكم إلى وقوعه. والثالث، الدليل الثالث، أن الشارع أخر بيان الحكم حتى وجد هذا السبب، فلو كان الحكم قصد به العموم ما أخره إلى أن يأتي هذا السبب أو تحدث هذه الحادثة، بل كان يخبرنا به من قبل وينزل به القرآن أو يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن بيان الحكم حتى سئل أو حتى وقعت الحادثة، عرفنا أن الحكم خاص بهذه الواقعة وأنه جواب لهذا السؤال بتمامه فقط. نعم. وأما الرابع فقولهم أنه جواب لسؤال، نعم، وهو قريب من هذا. نعم، أقرأ. ولأنه جواب سؤال فتجب مطابقته له. نعم، قالوا أنه جواب للسؤال، والجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فالسائل سأل عن أمر خاص فيجب أن يكون الجواب خاصا. نعم. قلنا السبب أخص بالحكم من غيره فلا. هذا جواب عن دليلهم الأول، يعني قلنا في الجواب عن دليلكم الأول وهو أن صورة السبب قطعية ولا تخصص. قال صحيح أن صورة السبب قطعية ولا تخصص، ولكن ليس معنى هذا أن الحكم لا يشمل غيرها. صحيح نحن اتفقنا وإياكم على أنها قطعية الدخول وأن الدلالة عليها أقوى من الدلالة على غيرها، لكن هذا لا يمنع أن تكون الآية أو الحديث ظاهرة فيما عدا هذه الصورة مما يدخل تحت عموم اللفظ، ظاهرة وليست قطعية، وتكون قطعية في هذه الصورة. نعم. وفائدة نقل السبب بيان خصيته بالحكم ومعرفة تاريخه بمعرفة تاريخه وتوسعة علم الشريعة والتأسي بوقائع السلف. يقول هذه يعني هناك فوائد، لماذا حصرتم فوائد نقل الأسباب في تخصيص الحكم بصورة السبب؟ هناك فوائد أخرى كثيرة. من هذه الفوائد أولا أننا نعرف أن هذه الصورة داخلة بخصوصها قطعا، وهذا ما ذكرناه لكم واتفقنا معكم عليه. وثانيا فيه فائدة معرفة تاريخ الحكم بمعرفة تاريخ السبب، إذا نقل لنا السبب عرفنا تاريخ هذا الحكم متى ورد، ومعرفة تاريخ الحكم يفيدنا حينما نريد أن نعرف الناسخ من المنسوخ. فهذا يقول من الأمور التي نعرف التاريخ بتاريخه، يعني معرفة تاريخ الحكم بتاريخ السبب، لأن الراوي حينما يقول مثلا كنا في يوم كذا أو كنا في غزوة كذا فكان كذا وقال فلان كذا ويحكي لنا القصة كاملة حتى يذكر لنا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو يذكر نزول الآية، يصور لنا يعني ما حول الحكم، فهذا يبين لنا تاريخ هذا الحكم، متى وجد هذا الحكم، فنعرف الناسخ من المنسوخ لو وجدنا ما يعارضه. نعم. وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف وهو رحمة واسعة. أكمل أجوبته. طبعا هو ذكر عدة فوائد هذه منها، ومنها يقول توسعة علوم الشريعة يعني بأن عد أسباب النزول عدة علما، علم أسباب النزول، ومنها أيضا يقول معرفة أحوال السائلين من الصحابة والتأسي بهم، فهذه فوائد. ينتقل إلى الجواب عن الدليل الثاني فيقول نعم: وتأثير نقله شبهة في وقوع مثل هذا الخلاف، وهو رحمة واسعة وتخفيف إلى غير ذلك. أي أيضا هذا من الفوائد، يقول يعني أن نقل السبب قد يثير شبهة كما ذكرتم هنا، فيثير خلافا فيما عدا صورة السبب، وهذا يكثر العلم ويكثر البحث في هذه الأمور، والخلاف أحيانا يكون فيه يعني فوائد وفيه مندوحة لمن يعني يشق عليه العمل بهذا القول، أن يتجه للعمل بقول صحابي آخر، فجعل هذا من فوائد نقل أسباب النزول. قال: من فوائده وجود مثل هذا الخلاف الذي نحن الآن نتطارح في شأنه ونبين ما هو الراجح منه. نعم. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلق. من متعلقات، نعم، من أدلتهم يقولون لماذا أخر الحكم، لو كان عاما لما أخره إلى أن وقع السبب. قال: هذا ليس من حقكم أن تعترضوا على الله لماذا أخرت بيان حكم السرقة حتى سرق رداء صفوان، ولماذا أخرت بيان حكم مثلا الظهار حتى ظاهر أوس من امرأته، ولماذا إلى آخره. ليس من حقكم أن تسألوا الله جل وعلا مثل هذا السؤال وتقول لماذا أخر. هذا من متعلقات علم الغيب ويجب علينا الوقوف فيه، ولو يعني أجزنا مثل هذا السؤال لا طرحناه في بقية الأحكام، وقلنا لماذا أخر فرض الصوم مثلا إلى السنة كذا مثلا الثانية من الهجرة، لماذا أخر فرض الزكاة، لماذا أخر فرض الحج. كل هذه الأمور يعني لا وجه لطرحها، وليس من حقنا أن نسأل الله لما أخر هذا الحكم أو ذاك. وتأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي فلا يعلل، كتخصيص وقت إيجاد العالم به، وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وبعده. وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية، الأحكام المبتدأة التي ليست واردة على سبب، الأحكام المبتدأة التي لم ترد على سبب مثل فرضية الصوم مثلا. نعم. وإلا انتقض بالأحكام الابتدائية الخالية عن أسباب لما اختصت بوقت دون ما قبله وما بعده. نعم. والجواب تناول الجواب محل السؤال، والسبب للمطابقة المدعاة. هذا في قولهم إنه جواب عن سؤال وينبغي أن يطابق، فقال لا، المطلوب في الجواب أن يعني يبين حكم الواقع المسؤول عنها، وليس من واجب المجيب أن لا يزيد فائدة، بل يمكن أن يجيب على المسؤول عنه ثم يزيد فوائد، وهذا حال العام الوارد على سبب الخاص، أجاب عن الصورة الخاصة وزاد فوائد أخرى. إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره. نعم. كما إذا قيل زنى أو سرق فلان فقال: من زنى فارجموه ومن سرق فاقطعوه. نعم، يعني هذا تمهيد للحكم فيما بعد. نعم. الثالثة نحو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل أن نترك مسألة الحكم الوارد على سبب، يعني قد يظن القارئ في كتب الأصول إنما ذكروه من القولين المتضادين أنه يعني سيترتب عليه آثار كثيرة جدا، وأن هناك من يقول مثلا إن حكم الظهار هو ثابت في حق يعني خولة مثلا وزوجها، وأن حكم اللعان هو ثابت في هلال بن أمية وزوجته فقط. لم يقل أحد بهذا، ولا تصل لم تصل المسألة إلى هذه الخطورة، ولم يقل أحد بذلك. حتى الذين قالوا إنه يقصر الحكم على سببه هم إنما يعنون بصورة السبب من حاله كحال السائل، فمن جاء مختلفا حاله له يعني صفات أخرى ذات تأثير في الحكم، هذا يقولون نتوقف فيه، ننظر هل هو يمكن إلحاقه بهذه الصورة فيقاس عليها أو لا. وليس مرادهم قصر الحكم على فلان من الناس، وإنما مرادهم قصر الحكم على من كان حاله كحال هذا السائل تماما من غير أي فرق. لكن الآخرين يقولون لا، كل من صدق عليه اللفظ العام يدخل حكمه. فالخلاف إذن هو ليس يعني خطيرا إلى هذه الدرجة، ولهذا كانت الفروع المبنية عليه ليست بكثيرة. يذكرون من هذه الفروع متروك التسمية عمدا، هل يجوز أكله؟ الذبيحة إذا تركت التسمية عليها عمدا هل يجوز أكلها؟ الآية صريحة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكنها جاءت بصيغة العموم. فهذه الآية يعني إذا أخذت بظاهرها صريحة في أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، بل هي تشمل ما ترك ذكر الله عليه سهوا أو عمدا، سهوا أو عمدا. وبهذا العموم قال الحنفية، قالوا لا يجوز الأكل من الشاه التي لم يذكر عليها اسم الله إذا ذبحت شاة أو غيره، يعني كل ما يذبح إذا لم يذكر عليه اسم الله لا يجوز الأكل منه عملا بظاهر هذه الآية. لكن الشافعي قال إن هذه الآية محمولة على صورة السبب، الآية وردت فيما ذكر عليه اسم غير الله، يعني في الذبيحة إذا ذبحت باسم فلان من الناس أو باسم الصنم الفلاني ذكر عليها اسم غير الله فحرمت بهذه الآية. فمراد قوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه معناه مما ذكر عليه اسم غير الله، أما إذا ذبحها مسلم ولم يذكر اسم الله فهذه تؤكل. فهذا من قصر الحكم على سببه. الإمام أحمد قال متروك التسمية عمدا لا يجوز أكله، لكن ما تركت التسمية عليه سهوا هذا يجوز أكله، لأن الناس معذور. وحمل الأحاديث التي وردت في أن اسم الله على كل مسلم ونحوها، وأيضا المعنى المفهوم من إباحة أكل ذبائح اليهود والنصارى وما ورد به من أننا لا ندري يأتون بلحمان لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا. فهذه الآثار أخذ بها الإمام أحمد وقال بالنسبة للمسلم إذا تركه سهوا فتؤكل ذبيحته، وأما إذا تركه عمدا فإنه يدخل في عموم الآية لأنه لم يذكر اسم الله عليه فيكون حراما وليس معذورا لأنه تعمد الترك. أما الشافعي فقال الآية واردة في سبب فأقصرها على مكان السبب ولا أزيد عليه، ولعله أيضا استدل بالأحاديث والآثار الأخرى الدالة على حل ذبيحة المسلم وجمع بينها وبين هذه الآية. نعم. الثالثة محونها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. لنا هذه يعني المسألة يعنون لها بهذا العنوان، وأحيانا يعنون لها بقول الصحابي، يقولون قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن كذا، أو عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. يعني هذه الأحاديث التي حكى الصحابي الحكم فيها بصيغة العموم، يعني هذه الأحاديث، هذه المسألة تخص الوقائع التي حكى فيها الصحابي الحكم بصيغة العموم، مع أنه إنما رأى واقعة أو واقعتين ولم ينقل لنا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لو نقل لفظ الرسول لنظرنا في لفظ الرسول هو خاص أو عام، لكن إذا نقله لنا بصيغة العموم قال قضى بالشفعة للجار، ولفظ الشفعة فيه عموم ولفظ الجار فيه عموم، فهل مثل هذا يؤخذ على عمومه، أو يقال هذا قول صحابي لفظ صحابي، ولعل الصحابي ظن العموم ولم يكن لفظ الرسول عاما، وهو لم ينقل لنا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بسنة الرسول ولفظه لا بفهم الصحابي الذي ربما أخطأ. فهذا هو حرف المسألة، يعني الخلاف فيها أن هناك من يقول الصحابي نقل لنا الحكم بصيغة العموم، لكن يحتمل أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم في قضية معينة لملابسات خاصة ولظروف خاصة، فظن أنه حكم عام فعممه. فهل نأخذ منه هذا، يعني هل نأخذ من هذا العموم ونجعله لازما؟ الآخرون يقولون إن هذا الصحابي أولا هو أقدر على فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منا ومن من جاء بعدنا، وثانيا هو عربي يعرف ما يفيد العموم وما لا يفيد العموم، فما دام أنه نقله بصيغة العموم فلا شك أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على العموم. ونحن يعني نرى أنهم عدول ونثق في نقلهم ونتفق على ذلك، فلماذا نتردد في فهم العموم من هذه الأحاديث؟ أن هذا هو حرف المسألة، وكل من الرأيين له شيء من الوجاهة، لكن القول بأنه يؤخذ بعمومه أقرب ل يعني ما ذكرناه من أن هؤلاء الصحابة الذين نقلوا هذه الأحاديث هم عرب يعرفون مواطن العموم ومواطن الخصوص ويعرفون الفرق بينهما، وهم أيضا أقدر على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. نعم. لنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك في الوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة، قالوا قضايا أعيان فلا تعم، يعني الذين قالوا لا تعم يقول هذه قضية عين، فقضى بالشفعة القضاء قد يكون قضى مرة أو مرتين أو ثلاث بالشفعة، فهذه أفعال والأفعال لا عموم لها، فقضاء الرسول لا يعم لأنها قضية عين، حكم في مسألة اختلف فيها اثنان مثلا، أو في قضية اختلف فيها اثنان ولم يقل بالعموم، فمن العموم هذا جاء من فهم الصحابي. نعم. قالوا قضايا أعيان فلا تعم، ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي، والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، يقول الحجة في المحكي الذي هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا لفظ للرسول محكي، هنا الراوي لم يحكي لنا لفظ الرسول، وإنما حكى لنا الحكم الذي فهمه هو، فيكون الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، يعني لا في لفظ الصحابي الذي حكى لنا هذا الخبر. نعم. قلنا قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكم على الواحد والأصل. يعني تعم بدليل ما ذكرناه من إجماع الصحابة على أنهم كانوا يرجعون إلى قضايا الأعيان ويعممونها في الحكم كما كانوا يرجعون إلى يعني أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته ويسألون عائشة عن كيفية غسله وعن كيفية يعني صلاته بالليل وغير ذلك من الأمور التي كان يفعلها عندها فيأخذونها ويعممونها. فمن قال لكم أن قضايا الأعيان لا تعم؟ قضايا الأعيان يفهم منها العموم، والعموم هذا يؤخذ من عموم الشريعة، لأننا قررنا أن الأدلة الشرعية الأصل فيها العموم، سواء جاءت بصيغة العموم أو بصيغة الخصوص، فالأصل فيها أن تعمم. نعم. قلنا قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه وبحكم على الواحد والأصل عدم الوهم. وأيضا يقول يستدل على هذا بحديث حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هذا الحديث من الأحاديث التي اشتهرت، معناه صحيح لكنه من حيث إسناده لا أصل له، وهو يعني إما ضعيف جدا أو أنه متروك ولا يعني أصل له فلا يستقيم الاحتجاج به، لكن من حيث المعنى هو متقرر أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام على واحد من الصحابة كحكمي على غيرهم، يعني أنه ليست هناك خصوصيات للصحابة إلا من بين الرسول الخصوصية له، أما إذا حكم في حق شخص فكل من كان حاله كحال ذلك الشخص يدخل في الحكم، ودخوله في الحكم لا يحتاج إلى مراحل القياس الذي نقول فيه أين العلة، وإنما هو يسمى القياس في معنى الأصل أو قياس بنفي الفارق. فمن الأقيسة ما يسمى قياسا وهو لا يحتاج إلى أن تحدد لي أين العلة، ما تذكر فيه علة، وإنما يكفي نفي الفارق لأنه لا فرق بينه وبين غيره، يعني تقول لا فرق بين ما فعله فلان وما فعلته فقضى فيه الرسول لفلان بكذا فأنت مثله، يعني ليس لك ميزة عنه، وما يذكر من صفات كلها ملغى لا تأثير لها. نعم. والأصل عدم الوهم. نعم، يقول إنكم تقولون قد يكون الصحابي توهم وظن ما ليس بعام من عام، نقول الأصل أنه عدم الوهم، ولو استسلمنا لهذا الاحتمال البعيد لتركنا أكثر الأحاديث، بل كل الأحاديث إذا لم تصل إلى مرتبة التواتر، لأن كل ما ليس متواترا يحتمل أن يكون الراوي توهم في النقل، فمثل هذا لا يلتفت إليه، ولأنه سيخل بالشريعة ولأنه خلاف الواقع. نعم. والحجة في عموم اللفظ كما سبق، ولا احتمال للإجماع المذكور والأصالة عدم، ولا احتمال لأجل الإجماع المذكور، يعني ولا احتمال يعني للإجماع، وليس هناك احتمال لأجل الإجماع الذي ذكرناه. قال نعم الحجة هي صحيح في لفظ الشارع، لكن حيث لم يوجد لفظ الشارع عندنا ونقل لنا الحكم من نثق فيه وفي فهمه يجب علينا أن نعمل به. قولكم أنه يحتمل أنه ظن ما ليس بعام من عام، نقول لا هذا بعيد، ليس هناك احتمال، ومما ينفي الاحتمال إجماع الصحابة على العمل بهذه النقول والحكم بها. نعم. الرابعة خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم، وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض، ويدخل النساء في خطاب الناس. وهذه مسألة ثانية، يعني يقول مسألة من المسائل التي يذكرونها، هل كون المكلف رقيقا أو عبدا يخرجه من الحكم العام؟ يعني هل هذا قرينة على كونه مخصوصا ومخرجا من الحكم العام؟ طبعا الجمهور يقول لا، الأصل عموم الأحكام الشرعية للأحرار والعبيد، هذا هو الأصل. فإذا جاءت بلفظ الناس، بلفظ المؤمنين، بلفظ يا أيها الذين آمنوا، كلها تحمل على العموم فتشمل الحر والعبد. قد يتوهم يعني بعضهم أن كون العبد خص ببعض الأحكام هذا دليل على أنه يعني لا يكون الأصل إرادته، لأنه يعني أخرج مثلا من بعض الأحكام فاستثني مثلا من حكم الجهاد، واستثني من حكم صلاة الجمعة، واستثني من يعني الحج مثلا، أحكام كثيرة استثني منها لأنها تفوت مصلحة سيده، ووقته كله مستغرق لسيده ما عدا الوقت الذي يقضيه في فرائض الأعيان، فظن أنه هذا يكفي لكونه تخصيصا. والخلاف في المسألة يعني لا قيمة له، لأنه ليس له كبير أثر في تفاصيل الأحكام، وإن كان هناك يعني بعض الفروع التي ربما يذكرونها تفريعا على هذا، وهو مثلا في الجهاد مثلا إذا داهم العدو البلد هل العبد أيضا مطلوب منه أن يترك ما في يده من عمل سيده ويجاهد؟ والأكثر يقولون نعم، لأن يعني سواء نظرنا لللفظ أو نظرنا للمعنى، إن نظرنا لللفظ فهو من ضمن المسلمين ويدخل في الأمر بالذود عن يعني بيضة المسلمين وحماية أوطانهم وبلادهم وأموالهم وأعراضهم، وإن نظرنا إلى حيث المعنى أنه لو بقي يشتغل بمال سيده وترك العدو يدخل ولم يساعد في ذلك لتعد أخذ العدو هذا المال وعاد على عمله كله بالإبطال. إذن هم إذا هناك فائدة فهي هل الأصل عموم الأحكام العامة للعبيد ومن يدعي خلاف ذلك عليه الدليل، أو الأصل عدم عمومها ومن يدعي دخول العبد عليه الدليل؟ هكذا يمكن أن نأخذ من هذه القاعدة، يعني هل الأصل العموم؟ بمعنى مثلا من يقول أن العبد ما يجب عليه الجمعة، نقول ما الدليل؟ هذا الدليل يخرج العبد. أو نقول الأصل عدم دخول العبد، أنت إذا كنت تقول أن العبد يدخل في الجمعة هات الدليل الخاص به. في الجهاد كذلك، في الحج كذلك. فالجمهور يقولون لا، الأصل دخول العبد ولا يخرج إلا بدليل. نعم. ويدخل النساء في خطاب الناس وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط. نعم. وما لا مخصص الشرط مثل من وما، يعني دخول النساء في لفظ جمع المذكر السالم وما شابهه مثل المسلمين والمؤمنين، أما في لفظ يا أيها الناس فهن داخلات بلا خلاف، وفي لفظ الرجال لا يدخلن بلا خلاف، يعني لا يدخل النساء في لفظ الرجال بلا خلاف، وإذا دخلنا في الحكم فمن باب القياس أو بدليل آخر، ويدخلن في لفظ الناس أيضا بلا خلاف، إنما الخلاف في لفظ جمع المذكر السالم وما شابهه من مثل لفظ المسلمين المؤمنين، هل النساء يدخلن فيه؟ يعني هل الأصل دخولهن ومن ادعى الخروج يطالب بالدليل، أو الأصل عدم الدخول ومن ادعى دخولهن في مثل هذا الخطاب هو الذي يطالب بالدليل؟ هذا هو يعني حال المسألة. ويدخل في ذلك أيضا في الخلاف أيضا يقول الأسماء الشرط مثل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومثل ما، وما تفعل من خير يعلمه الله. يعني إذا أطلقت ما أيضا على العقلاء، لأنها قد تطلق على العقلاء أحيانا، فهل يعني يدخلن النساء ومثل يعني بقية أدوات الشرط الأخرى، هل النساء داخلات أو غير داخلات، أو هل الأصل دخولهن أو الأصل عدم دخولهن؟ والجمهور على أن الأصل الدخول، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. أما كلامهم في تقرير القاعدة فسنسمعه. نعم. ويدخل النساء في خطاب الناس وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه كأدوات الشرط دون ما يخص، يعني أدوات الشرط ما خصص به لا الرجال ولا النساء، مثل من؟ نعم. دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور. أما نحو المسلمين، أما الرجال والذكور فهن لا يدخلن. إذا قال مثلا حرام على ذكور أمتي لا يدخل النساء. نعم. أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين، خلافا للقاضي وابن داود وبعض الحنفية، فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق، وإلا فالحق الأول. أما قضية أن الأكثرين يقولون لا يدخلن، فمراد المصنف لا يدخلن في اللفظ، أما الحكم فهن داخلات عند الجماهير، بل قد يحكى الاتفاق على ذلك، وإنما مراد المصنف بأنه لا يدخلن يعني في اللفظ، وإنما يدخلن في الحكم من باب نفي الفارق، أو من باب قاعدة عموم الشريعة، فهن داخلات في الحكم. فمن نظر في المسألة إلى أنها هل هن داخلات في اللفظ أو غير داخلات، تجده يرجح أنهن غير داخلات، لأن هذا جمع مذكر سالم وهن إناث، وهذا ما سار عليه الآمدي وسار عليه الرازي وشراح كلامه، لأنهم نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى اللفظ. آخرون كانوا أعمق نظرا منهم فقالوا هن داخلات في اللفظ أيضا من باب التغليب، لأن هذه لغة العرب، لغة العرب أنه إذا خاطب الإنسان رجالا وذكورا خاطبهم بصيغة التذكير، وكذلك إذا أخبر عن الجميع أخبر عنهم بصيغة المذكر من باب تغليب الذكور على الإناث. فهل يعني إذن العبرة هنا أو المعنى هنا أخذ من جهة العرف، فالذي ألغى العرف ونظر إلى الوضع اللغوي قال ما يدخلنا، والذي نظر إلى العرف أيضا العرف اللغوي، ليس بعد العرف الشرعي بل العرف اللغوي بالإضافة إلى العرف الشرعي، فهن داخلات داخلات. وأما في الحكم فالجميع متفقون على الدخول إلا ما قام الدليل على خلافه. نعم. لنا القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغة لغة، وقول أم سلمة يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء، فنزل إن المسلمين والمسلمات، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهم من أهل اللغة. يعني ورد عنهم سلمة ورد عنهم عمارة أنهن يعني قلنا ما نجد النساء ذكرنا، وحتى نزل آية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. وإلا لما سألت ولكان والمسلمات ونحوه تكرارا، قالوا متى اجتمع غلب المذكر، ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا. يقول قالوا في الجواب عن هذا الدليل أن أم سلمة كانت تريد أن يصرح بذكر النساء، يصرح بذكرهن منفصلات عن الرجال لا تبع لهم، وإلا هي تعرف أنهم إذا جاء بصيغة التذكير فيدخلنا تبعا، لكن تريد أن يفصلنا ويصرح بهن. وقالوا إن الدليل على دخولهن هو أن عرف أهل اللغة التغليب، تغليب الرجال على النساء عند الخطاب، فينبغي أن نحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه العرف، لا على أصل الوضع اللغوي المعجمي. وهذه يعني جمود على اللفظ حينما نبقى على المعنى المعجمي لللفظة ولا ننظر إلى معناها الاستعمالي. فاستعمال العرب لها ينبغي أن يكون مقدما على المعنى المعجمي الذي يسمونه الوضع اللغوي. نعم. ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا، يعني هذا يقول أنه من حججهم أنهم يقولون لو ذكر رجال ونساء ثم قال لهم، أعاد الضمير عليهم بصيغة المذكر لهم ولم يقل لهم ولهن، لدخلنا النساء. قال هذا المال كله لهم، يعني قال بناتي وأبنائي من بعدي هذا المال كله مثلا لهم، أو إخواني وأخواتي هذا المال لهم. فيقول معنى هذا أنه أعاد الضمير بالتذكير ويرجع للجميع ذكورا وإناثا، وأنتم توافقون على هذا؟ فسيجيب المصنف، لأن المصنف يرى ضعف مثل هذه الحجة. نعم. وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة، يعني أكثر خطاب الله هو بصيغة الذكور. فلو قلتم لا يدخلنا لخرجنا من أكثر التكاليف الشرعية. نعم. قلنا بقرائن لشرف الذكورية والإيصاء الأول. أي نعم. يقول يعني هذا عرف بقرائن، دخولهن عرف بقرائن، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء خطابه، أو الشرع عموما جاء خطابه أكثره للذكور، والنساء كن تبعا. لكن معنى هذا يتبين لنا أن خلاف المصنف ومن معه إنما هو في الوضع اللغوي لا في الأحكام المستفادة من النص، ولا يهمنا كثيرا الوضع اللغوي، يهمنا من هو الحكم المستفاد، هل يدخلنا في الحكم المستفاد أو لا يدخلنا. وما دام أن العرف يقضي الشرعي يقضي بدخولهن فينبغي أن لا نتردد في إدخالهن. قال بالإيصاء يعني في مسألة الوصية التي احتججتم بها، أنه ذكرهم، ذكر الرجال والنساء في الأول ثم أعاد الضمير بصيغة التذكير عليهم، فهن دخلنا بالإيصاء الأول. نعم. الخامسة العام بعد التخصيص حجة. لا نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.